توجيه الأمراء والولاة، هذا أسلوبه عليه الصلاة والسلام في التعليم بالقصص، فانظر إلى أسلوبه في توجيه الأمراء والولاة كما جاء في مختار مسلم، حيث قال: كان رسول الله إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فآياتهن ما أجابوك، فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فأنت لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وهذا أسلوبه صلى الله عليه وسلم في تعليم الولاة بالأوامر والوصايا، فانظر إلى أسلوبه في الرسائل من رسالته إلى النجاشي، حيث قال: سلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى، فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ونفراً معه من المسلمين، فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر، فإني أدعوك وجنودك إلى الله، فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي، والسلام على من اتبع الهدى. المعاهدات والمواثيق. أما أسلوبه في المعاهدات والمواثيق فهذا طرف مما جاء في كتابه عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار واليهود. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون، عانيتهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول، وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط بين المؤمنين، وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وهكذا إلى آخر الكتاب. تلك نماذج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أبواب مختلفات تتفرق موضوعاتها كما تتفرق القصص والأوامر والرسائل والمواثيق، ولكنها كلها موسومة بسمة واحدة لا اختلاف فيها، وهي سمة الإبلاغ أو البلاغ المبين. وأصدق ما يقال في تعريفها ما قيل في تعريف الخط المستقيم عند أهل الهندسة: أقرب موصل بين نقطتين، فليس أقرب من هذا الأسلوب في إبلاغ الغرض منه. لا تكلف ولا غموض ولا إغراب، وقلة الغريب بل ندرته في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أجدر الأمور بالملاحظة في إقامة المثل والنماذج لأساليب البلاغة العربية. فمحمد العربي القرشي الناشئ في بني سعد العالم بلهجات القبائل حتى ما تفوته لهجة قبيلة نائية في أطراف الجزيرة، لم يكن في كلامه كله غريب يجهله السامع أو يحتاج تبيانه إلى مراجعة، وسر ذلك أنه يريد أن يبلغ أو يريد أن يصل إلى سامعه، ولا يريد أن يقيم بينه وبين السامع حاجزاً من اللفظ الغريب أو المعنى الغريب. ومن ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيد الكلمة ثلاثاً لتعقل عنه، وأنه كان يبغض التكلف والاغترار بالبلاغة كما قال، إن الله تعالى يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. وقد عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة والعامة أنه كان قليل الكلام، معرضاً عن اللغو، لا يقول إلا الحق وإن قاله في مزاح. ولذلك لا عجب أن يخلو كلامه من الحشو والتكرار والزيادة، فإذا كرر اللفظ بعينه كما جاء في بعض المعاهدات فذلك أسلوب المعاهدات الذي لا محيص عنه، لأن تكرار النص يمنع التأويل عند اختلافه، فهو أيضاً سمة من سمات الإبلاغ على سبيل التوكيد والتحقيق أو على سبيل الإعادة التي روي أنه كان يتوخاها عليه الصلاة والسلام أحياناً ليعقل عنه كلامه. وفي كتابه إلى النجاشي زيادة من أسماء الله الحسنى ومن الإشارة إلى المسيح وأمه لم تؤثر في الكتب الأخرى، ولكنها ألزم ما يلزم في خطاب ملك مسيحي يراد منه أن يفهم كيف تتفق صفات الله والمسيح في دينه وفي دين المسلمين الذي يدعى إليه، وكيف يبتغى طريق المقابلة بين العقيدتين إذا شاء. ما على الرسول إلا البلاغ، وهذا هو البلاغ في التعبير، كل كلمة تصل إلى سامعها، وكل كلمة مقصودة بمقدار. ولا زخرف ولا حيلة ولا مشقة متعمل في ابتغاء التأثير إلا الإبلاغ الذي يليق بالرجولة والكرامة، وعلى المعرض بعد ذلك وزر الإعراض. سجع كحلية الذهب. وكان صلى الله عليه وسلم يكره سجع الكهان الذي يخدعون به السامع ليوهموه أنه يستمع إلى طلاسم السحرة والشياطين، ولكنه لم يكن يأبى السجع بتة، ولا يخلو كلامه من سجع يأتي على السجية، ويغلب أن يكون ذلك فيما يرتل علانية كالآذان وما هو في حكمه، أو فيما يحفظ من الوصايا الجامعة كقوله: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أو قوله: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومذهبه في هذه الحلية اللطيفة مذهبه في كل حلية تليق بالرجل، فحولة في القول وفحولة في الزينة، فسجعه صلى الله عليه وسلم كحلية الذهب التي يليق بالرجل أن يتحلى بها ولا مزيد. كتب إليه أبو سفيان كتاباً يقول في آخره: نريد منك نصف نخل المدينة، فإن أجبتنا إلى ذلك وإلا أبشر بخراب الديار وقلع الآثار. تجاوبت القبائل من نزار لنصر اللات في البيت الحرام، وأقبلت الضراغم من قريش على خيل مسومة ضرام. فأجابه بكتاب جاء فيه: وصل كتاب أهل الشرك والنفاق والكفر والشقاق، وفهمت مقالتكم، فوالله ما لكم عندي جواب إلا أطراف الرماح وأشفار الصفاح، فارجعوا ويلكم عن عبادة الأصنام، وأبشروا بضرب الحسام وبفلق الهام وخراب الديار وقلع الآثار. فهذا السجع في هذا المقام أصلح لخطاب الجاهليين، لأنهم يعرفون منه معنى التوثيق والتمكين كما يعرفون منه معنى المناجزة والتخويف. ومن هنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم نص الحلف الذي كان بين جده وخزاعة على ما كان به من سجع والتفخيم يجعلونهما موثقاً تعقد به المواثيق وتؤكد به الحرمات، وهذا نصه: بسمك اللهم. هذا حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعة، حلفاً جامعاً غير مفرق، الأشياخ على الأشياخ، والأصاغر على الأصاغر، والشاهد على الغائب، قد تعاهدوا وتعاقدوا أوكد عهد وأوثق عقد، لا ينقض ولا ينكث ما أشرقت شمس على ثبير، وحن بفلات بعير، وما أقام الأخشبان، واعتمر بمكة إنسان. حلف أبد لطول أمد، يؤيده طلوع الشمس شدا وظلام الليل مدا، وأن عبد المطلب وولده ومن معهم ورجال خزاعة متكافئون متضافرون متعاونون، على عبد المطلب النصرة لهم بمن تابعه على طالب، وعلى خزاعة النصرة لعبد المطلب وولده ومن معه على جميع العرب في شرق أو غرب أو حزن أو سهل، وجعلوا الله على ذلك كفيلا وكفى به جميلا. هذه أمثلة السجع الذي فاه به الرسول أو أقره من كلام غيره، وما عداه من تجميل الكلام فهو تجميل الإبلاغ الذي لا كلفة فيه، وقد أعانه صلى الله عليه وسلم على أسلوب الإبلاغ أن الذين كانوا يستمعون إليه إنما كانوا يستمعون إلى كلام نبي محبوب مطاع، فهو نافذ في نفوسهم بغير حيلة، مستجمع لأسماعهم بغير تشويق، قائم بالكفاية الوسطى التي لا حاجة بها إلى إفراط ولا خوف عليها من تفريط. أما رسائله إلى الملوك والأمراء ممن لم يسلم ولم يهتدي، فإنما كانت للإبلاغ أول الأمر، ثم يأتي بعدها التفسير والتفصيل على ألسنة المرشدين والموكلين بالإجابة فيما يسألونه عنه، فهي كذلك قائمة على كفاية الإبلاغ، تلك الكفاية الوسطى التي لا إفراط فيها ولا تفريط. ونقول إن الأمرين أعانا النبي صلى الله عليه وسلم على أسلوبه المبلغ البليغ، ولا نقول إنهما أنشآه وأوحياه، فإن الحوار القليل الذي حفظ لنا من أيام الدعوة الأولى قبل استفاضة الدين وإقبال الأتباع المؤمنين قد كانت له صبغة هذا الأسلوب بعينه، غير ظاهر فيها أثر من الكلفة والاصطناع، لأن مصدر الفحولة في الإبلاغ ثقته بقوله لا ثقة المستمعين إليه، فكلامه كله نسق واحد في هذه الخصلة، وخطابه كله خطاب سهولة وكرامة، وسياقه كله مطواع لا احتيال فيه، ووساطه لمن يقتدي به أن يقصر الخطبة ويقل الكلام كما كان يقول لمن يبعث بهم من الولاة. ولا يفهمن من هذا أن مقتضيات الكلام لم يكن لها أثر في اختلاف الوضع أو اختلاف الموقف وهو يخاطب الناس، فقد كان عليه الصلاة والسلام يلاحظ هذا الاختلاف ويعطيه حقه، كما كان يفعل حين يتكئ على قوس وهو يخطب في الحرب، أو يتكئ على عصا وهو يخطب في العظات، وكان يبدو على وجهه ما يختلج بصدره إذا غضب أو أنذر، فكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، صبحكم مساكم. أسلوب عصري. ولمن شاء أن يحسب أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام كتاباً وخطاباً أسلوباً عصرياً يقتدي به المعاصرون في زماننا هذا وفي كل زمان، لأن الأسلوب الذي يخرج من الفطرة المستقيمة هو أسلوب عصري في جميع العصور، ويخطئ من يحسب الوصل بين الجمل شرطاً للكلام العربي القديم، والفصل بينها علامة من علامات الأساليب المبتدعة في الزمن الأخير، ويخطئ كذلك من يحسب قبول الكلام لإشارات الترقيم علامة أخرى من علامات هذه الأساليب، فإليك الحديث الذي نقلناه آنفاً وهو مثل من أمثلة كثار، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث رضي البلاغة العربية في وصله وفصله، ورضي الأسلوب العصري في إشارات ترقيمه، وآية على خطأ الذين يفرقون بين شروط البلاغة العربية ذلك النحو من التفريق. رأي النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر. وقد نقلت إلينا تعقيبات معدودة عن رأي النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر والشعراء، لا تدخل في النقد الفني، وتدخل في كلام الأنبياء الذين يقيسون الكلام بقياس الخير والصلاح والمطابقة لشعائر الدين وسنن الصدق والفضيلة، ومنها قوله: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقوله عن امرئ القيس أنه صاحب لواء الشعراء إلى النار، وأنه كان يتمثل بشطرات من أبيات يبدل وزنها كلما أمكن تبديله مع بقاء المعنى المقصود، فكان يقول مثلاً: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، لأنها لا تقبل التبديل مع بقاء المعنى، ولكنه إذا نطق بقول سحيم عبد بن الحسحاس: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، قدم كلمة الإسلام فقال: كفى الإسلام والشيب للمرء ناهية، لينفي ما استطاع أنه شاعر ينظم القصيد، وأن سور القرآن قصائد مرتلات كما زعم المشركون. وقد استحسن ما قيل من الشعر في النضح عن الإسلام والذود عنه وعن إلهه، فكانت آراؤه هذه وشبيهاتها آراء الأنبياء فيما يحمدون من الكلام، لأنهم قد بعثوا لتعليم الناس دروس الخير والصلاح، ولم يبعثوا ليلقنوهم دروسهم في قواعد النقد والإنشاء. جوامع الكلم: ألا إن الإبلاغ أقوى الإبلاغ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو اجتماع المعاني الكبار في الكلمات القصار، بل اجتماع العلوم الوافية في بضع كلمات، وقد يبسطها الشارحون في مجلدات. ومن أمثلة ذلك علم السلوك في الدنيا والدين، وقد جمعه كله في أقل من سطرين قصيرين من قوله: أحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ومن أمثلته علم السياسة الذي اجتمع كله في قوله: كيفما تكونوا يولى عليكم. فأي قاعدة من القواعد الأصيلة في سياسة الأمم لا تنطوي بين هذه الكلمات؟ ينطوي فيها أن الأمم مسؤولة عن حكوماتها، لا يعفيها من مسؤولية ما تصنع تلك الحكومات عذر بالجهل أو عذر بالإكراه، لأن الجهل جهلها الذي تعاقب عليه، والإكراه ضعفها الذي تلقى جزاءه. وينطوي فيها أن العبرة بأخلاق الأمة لا بالنظم والأشكال التي تعلنها الحكومة، فلا سبيل إلى الاستبداد بأمة تعافوا الاستبداد ولو لم يتقيد فيها الحاكم بقيود القوانين، ولا سبيل إلى حرية أمة تجهل الحرية ولو تقيد فيها الحاكم بألف قيد من النظم والأشكال. وينطوي فيها أن الولاية تتبع تابع وليست بأصل أصيل، فلا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأحرى ألا يغير الوالي قوماً حتى يغيروهم قبل ذلك. وينطوي فيها أن الأمة مصدر السلطات على حد تعبير الحديث، وينطوي فيها أن الأمة تستحق الحكم الذي تصبر عليه ولو لم يكن حكم صلاح واستقلال، وذلك هو الإبلاغ الذي ينفذ في وجهاته كل نفاذ. ويلحق بهذا في العلم بالتبعات قوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فالمزايا الإنسانية واجبات وأعباء، وليست بالمتع والأزياء. وعلم الإنسان بالخير والشر يفرض عليه الفرائض التي يبتلى بها، ولا يهنئه بالراحة التي يصبو إليها، وهو محسوب عليه، وكذلك ذكاؤه محسوب عليه. وأمثال هذه الأحاديث في أصول السياسة والأخلاق والاجتماع مما لا يتناوله الإحصاء في هذا المقام. كان محمد فصيح اللغة، فصيح اللسان، فصيح الأداء، وكان بليغاً مبلغاً على أسلس ما تكون بلاغة الكرامة والكفاية، وكان بلسانه وفؤاده من المرسلين، بل كان قدوة المرسلين.